السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصرف عن بلدنا كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونعوذ بك ربنا من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، منذ أكثر من 10 أيام وبلدنا مصر تمر بظروف صعيبة وبأحداث عظيمة جسيمة، سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وأطلق اللصوص والبلطجية على الناس بفعل فاعل وبتدبير بيت له بليل، فنهبت أموال الناس، بل نهبت الممتلكات العامة قبل الممتلكات الخاصة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاف الناس بعد أمن، وجاع الناس بعد شبع نسبي، وعمت الفوضى يا عباد الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد تغير وجه بلدنا، فليست هذه مصر التي نعرف، مصر التي كنا نفاخر بأنها بلد للأمن والأمان، يخرج الواحد منا من بيته في أي وقت شاء وإلى أي مكان شاء، وهو آمن على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه وعلى ماله وعلى بيته. لقد تغير وجه بلدنا، فليست هذه مصر التي قال يوسف عنها لأهله وهو يستقبلهم على أبوابها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. خاف الناس بعد أمن، فزعوا وروعوا بعد سكينة وطمأنينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتناصح ونتصارح، كان يبايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم، وعلمنا أن الدين النصيحة. واجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما الذي يرضي الله عز وجل في هذه الأزمات، ذلك لأن الجميع تكلم الخبراء، تكلم الفنانون، تكلم الصحفيون، تكلم الإعلاميون، وبقي أن يتكلم أهل العلم. بل كان ينبغي عليهم أن يكونوا في الصدارة، يبينوا ويفهموا ويرشدوا وينصحوا. الدين النصيحة يا عباد الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ ننصح لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة في أوجز عبارة هي إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا سؤال: كيف ينصح العبد الفقير الجاهل الضعيف لله عز وجل؟ كيف ينصح العبد لله؟ قال أهل العلم: بأن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا، بأن يعمل العمل لوجه الله ولا يبتغي بعمله سواه. فمن وحد الله ولم يشرك به شيئا، ومن أخلص العمل لله عز وجل، فقد نصح لله عز وجل. طيب، وكيف ينصح العبد للقرآن، لكتاب الله عز وجل؟ قال أهل العلم: بأن يحل حلاله، بأن يحرم حرامه، بأن يقف عند حدوده كما يقف عند حروفه، بأن يصبغ حياته بالقرآن. فمن فعل فقد نصح لكتاب الله. وكيف ينصح المسلم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: بأن يحيي سنته، يتمسك بها، يعض عليها بالنواجذ، يتشبث فيها بالأظافير، بأن ينصر شريعة النبي، بأن يفشي السنة، بأن يقمع البدعة، بأن يتأسى برسول الله محمد، بأن يقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فعل فقد نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ينصح المسلم لولاة أمر المسلمين وعامتهم؟ الحديث أكرره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لحكام المسلمين، لولاة أمر المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. واجب علينا إذن أن ننصح لولاة أمور المسلمين. وأنا في غير عنترية جوفاء، وفي غير جرأة لا أحليها بالأدب، أنصح لكل ولاة أمور المسلمين في كل دول الإسلام: أيها الولاة، أيا كانت ألقابكم، يا فخامة الرئيس، يا جلالة الملك، يا سمو الأمير، يا معالي الوزير، اعلموا أن الله عز وجل قد حملكم أمانة عظيمة، قد كلفكم بمسؤولية ثقيلة جسيمة، وأنتم معروضون غدا على الله عز وجل، ومسؤولون عن رعاياكم، فأحضروا جوابا قبل السؤال. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيته. رواه مسلم: أنتم مسؤولون غدا، إن الله حملكم أمانة جسيمة، ستسألون عن الفقير الضائع، وعن ستسألون عن المريض الضائع، وعن الفقير الجائع، وعن المظلوم، وعن فأعدوا جوابا، إنكم غدا في محنة بين يدي الله عز وجل. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يخلع القلب. روى البيهقي في السنن وصححه الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، مسؤول عن عشر أشخاص بس، مش عن مليون أو اثنين مليون أو خمسين مليون أو ثمانين مليون، أنتم في محنة غدا بين يدي الله. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه. كل الحكام، كل الملوك، كل الأمراء، كل الوزراء، بل أي حد مسؤول عن عشرة بس يؤتى به في الآخرة خانق نفسه كده ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، حتى يفكك عدلك أو يهلكك ظلمك وجورك. وروى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اتقوا الله في أنفسكم يا ولاة أمورنا، فإنكم محاسبون غدا ومسؤولون بين يدي الله عز وجل غدا. ورضي الله عن عمر ولي الأمر الخائف من يوم الحساب، كان يقول: لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ اللهم ارضى عن عمر. أنتم في محنة. أبو ذر الغفاري من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الأطهار الأبرار الأخيار، قال يوما: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ تديني وزارة، تديني إمارة، تديني منصب كبير، ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وستكون يوم القيامة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا ولاة أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين، أيا كانت ألقابكم، يا فخامة الرئيس، يا جلالة الملك، يا سمو الأمير، يا معالي الوزير، اتقوا الله واعدلوا في رعيتكم، اعدلوا، وهنيئا لكم إن عدلتم، هنيئا لكم إن عدلتم. عندها ستحبكم شعوبكم ويفدونكم بأرواحهم وبدمائهم وأولادهم، وهنيئا لكم إن عدلتم بثواب الله عز وجل. اسمعوا إلى ما أعده الله لكم من الخير والفضل إن عدلتم. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. جاء على رأس السبعة بإمام عادل. الحاكم إذا عدل فكأنه عبد الله بعبادة كل الرعية. التقى هارون الرشيد يوما بالليث بن سعد فقال أوصني، قال اعلم يا أمير المؤمنين أن من رأس العين يأتي الكدر، فإن صفت العين صفت السواقي. من رأس العين يأتي الكدر، أصلح نفسك حتى تنصلح رعيتك، فالناس على دين ملوكهم. وكان أحمد بن حنبل يقول لو كانت لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين. قالوا ولما؟ قال لأنه لو صلح لصلحت الأمة. فاللهم أصلح كل ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام، هنيئا لكم إن عدلتم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن عز وجل. الحكام، الملوك، الرؤساء، الأمراء، الوزراء من أهل العدل والإنصاف في الآخرة تنصب لهم على يمين عرش ربنا منابر من نور يقفون عليها. هنيئا لكم لو عدلتم، وويل لكم ثم ويل لكم من عذاب ربنا إن ظلمتم. روى البيهقي في السنن والحديث حسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. يا ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام اتقوا الله، اعلموا أن الله حملكم أمانة ثقيلة وأنكم مسؤولون ومحاسبون غدا، فاتقوا الله في أنفسكم، اعدلوا بين رعيتكم واتقوا الله فإنكم مسؤولون غدا. ثانيا، أتوجه بنصيحة مؤدبة إلى كل ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام: يا سيادة الرئيس، يا جلالة الملك، يا سمو الأمير، احكمونا بشريعة الله يا عباد الله، فنحن مسلمون. احكمونا بشريعة الله عز وجل، فنحن مسلمون. احكمونا بشريعة الله عز وجل، فإنها الضمان لكل خير. أحلوا ما أحل الله، حرموا ما حرم الله. فوالله العظيم لو حكم المسلمون بشريعة الله لطارت رؤوس الفساد، ولعم العدل والإنصاف، ولشاع الأمن والأمان، ولشعر الناس عندها بالمساواة. فشريعة الله لا تحابي ولا تجامل، يتساوى تحت ظلالها الغني مع الفقير، والوزير مع الخفير. والله لو حكمتمونا بشريعة الله لسعدتم وسعدنا، لأفلحتم دنيا وأخرى ولا أفلحنا معكم. والله لو حكمتمونا بشريعة الله لسعد النصراني قبل المسلم. يا ولاة أمرنا في كل بلاد الإسلام، لماذا حرمتمونا من التحاكم إلى شريعة الله في كل أمور حياتنا؟ أولم تسمعوا إلى ما قاله نبينا لكم ولنا؟ أولم يقل نبينا لكم ولنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هل تصدقون نبينا ونبيكم؟ هل توقنون أنه رسول من عند الله عز وجل؟ رسول الله يقول لنا ولكم اعملوا بالقرآن، تحاكموا إلى القرآن، اعملوا بالسنة، تحاكموا إلى السنة، وعندها لن يأتيكم ضلال ولا فساد ولا انحراف ولا أي مفسدة. يا ولاة أمر المسلمين لماذا حرمتم شعوبكم من صبغ حياتهم بالقرآن والسنة واستوردتم زبالات أفكار الشرق والغرب ومعكم نور، معكم القرآن ومعكم السنة؟ لماذا استبدلتم بالعبير بعرا منتنا وبالرحيق حريقا وبالثريا ثرى؟ احكمونا بشريعة الله واسمعوا إلى ما أمركم به رسول الله محمد. روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله تعالى. أقيموا يا ولاة أمر المسلمين، النبي يأمركم يقول أقيموا حدود الله تعالى في البعيد والقريب، ولا تأخذكم بالله لومة لائم. حدود الله، شريعة الله، إحلال ما أحل الله، تحريم ما حرم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والحديث حسن صحيح. أمر واحد من أوامر ربنا يتنفذ في الدنيا أفضل لأهل الأرض من أن يمطروا بالماء الذي فيه حياة كل شيء 40 صباحا. تنفيذ أحكام الشريعة أهم من الطعام والشراب والهواء. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اللهم صل على محمد. أقيموا فينا شرع الله يا ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام. لماذا غيبتم عن شعوبكم قانون الله، شريعة الله، واستبدلتم بها قوانين فرنسية وإنجليزية وهندية ومن كل الطوائف ومن كل بلاد الدنيا، وتحت ومعكم القرآن ومعكم السنة؟ ونصيحتي أيضا بأدب لولاة أمر المسلمين في كل بلادنا، وأنا والله أريد لهم الخير وأحب لهم الخير وأحب أن يغفر لهم ربنا وأن يرحمهم ربنا وأن يصلحهم ربنا، نصيحتي لهم أقول: يا فخامة الرئيس، يا جلالة الملك، يا سمو الأمير، يا معالي الوزير، نصيحتي لكم: استعينوا بأهل الكفاءة والأمانة لا بأهل الثقة. ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. استعينوا بأهل الكفاءة والأمانة في كل مجال لا بأهل الثقة. يوسف عليه السلام قال لملك مصر في زمانه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني عندي أمانة وعندي كفاءة، إني حفيظ عليم. ابنة شيخ مدين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين وعنده قوة على أداء العمل. يا ولاة أمورنا اتقوا الله، لقد طار العلماء وهجروا بلاد الإسلام ونبغوا في بلاد الغرب، فروا، أصبحت بلادكم يبابا خرابا، فرت منها العقول. اتقوا الله، استعينوا بأهل الكفاءة والأمانة لا بأهل الثقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أعظم أشراط الساعة إضاعة الأمانة. قالوا: وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقال صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، خائن يؤتمن فتنهب أموال العامة، تنهب أموال الأمة، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نصيحتي لكم يا ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام، أيا كانت ألقابكم، أقول لكم اجعلوا ولاءكم لله عز وجل، اجعلوا ولاءكم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلوا ولاءكم لشعوبكم، لا تجعلوا ولاءكم لشرق أو لغرب، اجعلوا ولاءكم لله، اجعلوا ولاءكم لرسول الله، اجعلوا ولاءكم للمؤمنين، اجعلوا ولاءكم لشعوبكم، لا تركنوا على شرق ولا على غرب، فإن هذه القوى العالمية المتغطي بها عريان، دينهم المصلحة، يبيعونكم في الأزمات. واستفيدوا من التجارب يا عباد الله، استفيدوا من التجربة. ونصيحتي أيضا لولاة أمر المسلمين، أقول: طهروا الإعلام من الدنس والخبث الذي ملأه وتربى عليه شباب المسلمين. نريد أن نرى أصحاب الأقلام الطاهرة، نريد أن نرى أصحاب الأيدي المتوضئة. كفانا طبالين، كفانا زمارين، كفانا كذابين، لا تغتروا بهؤلاء المداحين، فإنهم أول من يقفز من السفينة إذا هدر صوت الأمواج. اوعوا تغتروا بهم أبدا. رحم الله عمر، كان يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. يا ولي أمر المسلمين في كل بلد، اوعى تغتر بالطبالين والمداحين والزمارين وهؤلاء الشرذمة من المنافقين الذين يغيرون ولاءهم ومواقفهم بحسب المصلحة. كبار، كبار من الفنانين، كبار من أصحاب الأقلام قفزوا من السفينة وغيروا ولاءهم، لا تغتروا بهؤلاء. خذوا الدرس في الأيام القادمة، خذوا الدرس يا عباد الله. عايزين نرى في الإعلام أصحاب الأقلام الطاهرة، أصحاب الأيدي المتوضئة. كفانا طبالين وزمارين وكذابين، نريد الشفافية في الأخبار، بل في كل كبير وصغير مما يهم الأمة. نريد أن نرى الحرية في الإعلام، حرية منضبطة بضوابط الشريعة وبعدم الإفساد في الأرض. لماذا تطلق وتترك القنوات التي تهدم الخلق وتفشي الرزيلة وتزلزل الصف، ويطفأ نور القنوات التي تبث النور، تعلم الناس؟ قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يفسح المجال للرقاصين والمغنين والطبالين وللعري وللقبل والآهات، وتطفأ أنوار القنوات التي تعلم الناس الخلق، تعلم الناس الحلال والحرام، تعلم الناس العقيدة، تهذب سلوك الناس؟ اتقوا الله، اتقوا الله، فإنكم مسؤولون غدا بين يدي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنصح عامة المسلمين، وأنا منهم، أنا من عامة الناس، وغاية طموحي وطموح كل الدعاة الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الخير، كل الناس، لا نطمح في أي شيء سوى ذلك. نطمح في رضا الله عنا، نطمح في الجنة. نصيحتي لعامة الناس، نريد يا عباد الله توبة نصوحة. احنا محتاجين توبة. حكامنا، رؤساؤنا، ملوكنا، أمراؤنا يحتاجون إلى توبة، يحتاجون إلى رد المظالم، يحتاجون إلى توبة النصوح قبل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل. وربنا تواب، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا تواب، يقبل التوبة ويغفر ويبسط يده بالليل والنهار بالتوبة. الحكام، الرعاة والرعية، كلنا يحتاج إلى توبة نصوحة. ذلك لأن الذي ألم بنا في مصر وفي تونس وفي كل بلاد الإسلام، ولا ندري هل الأيام حبالة بمصائب وكوارث ستأتي في المستقبل في أماكن أخرى أم لا، كلنا يحتاج إلى توبة، لأن هذه الكوارث لا تنزل بالأساس إلا بسبب الذنوب والخطايا. البلايا لا تنزل في الغالب إلا بسبب الخطايا. أولم يقل ربنا جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أولم يقل ربنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. نحتاج إلى توبة النصوح يا عباد الله، نحتاج إلى أن نتوب وأن نرجع، أن نأتي ما فرض الله، أن نحرم ما حرم الله، أن نقف عند حدود الله. ونصيحة الثانية لجماهير المسلمين في كل بلاد الإسلام: اعتصموا بكتاب الله يا عباد الله. كفانا فرقة، كفانا تنازع، كفانا تشرذم، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن الله عز وجل أمرنا بالتآلف والتوادد والتحابب، أمرنا برأب الصدع ونهانا عن التشرذم والتفرق. قال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا. يا مسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي السنة روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وروى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل لمسلم أن يهريق دماء المسلمين بغير وجه حق. الله الله في دمائكم. سقط في هذه التظاهرات قتلى، مئات القتلى وآلاف الجرحى، ولا يحل لمسلم سواء كان في الشرطة أو في الجيش أو في عامة الناس أن يهريق دماء المسلمين إلا بحقها، وحقها يقتص من القاتل، وحقها يقتل الثيب الزاني، وحقها يقتل المرتد بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وحقها يقتل الذي يعمل بعمل قوم لوط الفاعل والمفعول إن لم يكن مكره هذا المفعول به كما بين أهل العلم، والحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر وإلا ستعم الفوضى. الله الله في دمائكم، الله الله في دمائكم. فتن لا يدري القاتل فيها على أي شيء قتل، ولا يدري المقتول فيها لأي سبب قتل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أو لم يقل نبينا إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله؟ رواه البخاري. ده النبي نهانا أن نشير في وجوه بعضنا بحديدة، ده ترويع المسلم ولو بالمزاح حرام. الله الله في دمائكم يا عباد الله، توبوا إلى الله، كفانا تنازع وفرقة، احقنوا الدماء، صونوا الأموال، احفظوا الأعراض. أنصح أيضا عامة الناس وأنا منهم، لا تيأسوا من روح الله. المؤمن لا ييأس، المؤمن لا يقنط، المؤمن لا يحبط، المؤمن دائما وأبدا أمله في الله كبير، رجاؤه في الله واسع. وكيف ييأس المؤمن وهو يعبد إلها قادرا حكيما رحيما، كل شيء بيده، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لا تيأسوا من رحمة الله، فإن الله تعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط كبيرة، اليأس كبيرة. كيف ييأس المسلم بعدما أنزل الله علينا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ كيف ييأس المسلم وربنا أنزل في قرآنه سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ ولله ضر القائل، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إن الليل إذا اشتد سواده فقد أوشك الفجر أن يخرج، إن طلق الولادة إذا حمي فقد أوشك الوليد أن يستهل صارخا ويخرج لدنيا الناس، إن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع. وأنا أرى أملا قريبا وخيرا قريبا، أرى غمة إن شاء الله ستنقشع، أرى أملا أرى خيرا عن قريب سيحصل إن شاء الله عز وجل. كذا أنصح لعامة الناس وأنا منهم. سررنا جدا باللجان الشعبية لما انسحب المسؤولون عن أمن البلاد والعباد، قام الناس يحمون الدماء والأعراض والأموال والأولاد بأنفسهم، وخرج مشايخنا كلنا كدعاء، خرجنا مع الناس، حملنا كسائر الناس العصي والسكاكين، وسهرنا مع الناس، كلنا فعل. أقول لهؤلاء وبعضهم ما زال يرابط ليحمي الناس، أقول لهم أبشروا بثواب الله، أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا خير لكم من الدنيا وما فيها. اسمع أيها الشاب، يا من وقفت في البرد تحمي الناس ومعك عصا أو سكين، اسمع ماذا أعده الله لك من الثواب والخير وأبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه النسائي والترمذي، والحديث حسن لغيره. نفك الكلام ده، النبي يقول لنا لما تقف يوم كده تحرس المسلمين بنية خالصة لله، ده ثواب أفضل من وقوفك على طاعة ربنا في أي منزل في الدنيا. رباط يوم، وهؤلاء كانوا في عبادة وفي رباط، رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. هل تعرفون في الدنيا منزلا أفضل من الكعبة؟ لا. النبي يقول لك ليلة تسهرها تحرس المسلمين ثوابها أعظم من قيام 1000 ليلة في جوف الكعبة. أبشروا، أبشروا بثواب الله، وأرجو منكم إخلاص النية حتى تنالوا الثواب. ذلك لأن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ذلك لأن النبي قال فيما رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلمة أوجهها للتجار الذين امتصوا ما بقي من دماء في عروق المصريين، الذين استغلوا الأزمة فذهبوا يرفعون الأسعار، الشيء اللي 8 جنيه بقى يتباع ب3. ليه كده؟ هل هذه هي أخلاق المسلمين؟ أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ؟ رواه مسلم. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ أولم يقل ربنا جل جلاله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تستغل الناس وتمصمص ما بقي من دماء في عروق الناس. يا مصاص الدماء، ألا تتقي ربك عز وجل؟ ألم تقرأ عن ما فعله عثمان في وقت الأزمة؟ عثمان بن عفان جاءته تجارة، والمدينة على حافة مجاعة، فأقبل التجار قالوا: نشتري منك الدينار ب2. قال: جاءني تاجر وزاد عليكم. قالوا: ندفع فيها في الدينار 3 دنانير، يعني التجارة بتاعتك البضاعة لو تمنها 1,000,000 جنيه نكسبك 3,000,000. قال زاد التاجر. قال: نشتري ب5 دنانير، زاد التاجر. ب7 دنانير، وهو يقول، زاد التاجر. ب8 دنانير، يقول، زاد التاجر. فنظر التجار إلى بعضهم وقالوا: يا عثمان، نحن كل تجار المدينة، لم يتخلف منا واحد، من هذا الذي اشترى منك الدينار ب8 دنانير؟ قال: رب العالمين، الحسنة عنده ب10 أمثالها، هي صدقة لفقراء المسلمين. هؤلاء هم التجار الأطهار الأبرار، وهذه الأزمة كشفت عن وجوه كالحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول اليومين دول في الأزمة دي من أعظم العبادات عبادة بذل الندى، عبادة بذل المعروف، عبادة الصدقة. وقد رأينا والله بعض الشباب والله نزل الأسواق واشترى طماطم وبصل وبطاطس وأرز وكذا، وباعوها ولم يربحوا فيها فلسا، ومجهودهم لله عز وجل. ورأينا بعض الأبرار من الطيبين الصالحين اشتروا هذه السلع الغذائية الملحة وربحوا فيها ربحا يسيرا. أنا بقول لكل تاجر: لا تخسر، لكن خفض نسبة الربح في وقت الأزمة. بتكسب في البضاعة دي 100، يا أخي اليومين دول اكسب 50، وأنت مأجور، وأنت مأجور. وأقول لأصحاب الأموال: ابذلوا، ابذلوا، فإن أعظم عبادة الآن عبادة بذل المعروف. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. ما هو الهرج؟ قال النووي: يعني وقت الاختلاط ووقت الفتن، ونحن في محنة كذا أتوجه إلى من ضعفت أنفسهم فنهبوا ممتلكات الدولة ونهبوا الممتلكات الخاصة. واحد في خطبة الجمعة بيقول لي: والله يا شيخ عندي مخزن فيه بضاعة ب20,000 جنيه نهبوها كلها. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ واحد سرق كرسي من مكتب سجل مدني، واحد شايل ترابيزة، واحد شايل تكييف، واحد خلع مروحة. بقول له: واحد يا ابني بتسرق تكييف من السجل المدني؟ قال: يا عم الشيخ ده بايظ. قلت له: يعني زعلان انه بايظ؟ واخر بقول له: قال: يا عم دي اموال الشعب، رجعت للشعب. قلت له: طب هو انت كل الشعب؟ يعني انت سرق كرسي او مكتب سرقه؟ يقول لك: اموال الشعب ردت الينا. طيب هو انت كل الشعب؟ المكتب ده بتاع 80 مليون مصري، انت لو قسمنا على 80 مليون مصري المكتب والله ما تطلع بصمولة. يا ابني انت كده سرقت، ارتكبت كبيرة. المسلم يا ابني مش حرامي، المسلم لا يراقب الامن بل يراقب رب العالمين. اذا غابت الشرطة فان الله معنا يسمع ويرى. انا اهيب بكل احد ضعفت نفسه وزلت قدمه وسرق شيئا أن يرده إلى أهله إن كانوا من أصحاب الممتلكات الخاصة، أو يرده إلى الجيش والجيش يصرف هذا الأمر. اتقوا الله يا عباد الله، فإن النبي قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، رواه البخاري. كذا أنصح عامة الناس وأنا منهم أن يتثبتوا في نقل الأخبار. يا أخوانا دايما في وقت الأزمات تكثر الشائعات، مدرتش فلان عمل، فلان مش عارف ايه، حصل كذا، تبحث تلاقي كل ده كذب وهراء. وكل احد يكلمك تقول له: شفت بعينيك؟ لك سمعت الناس بيقولوا. اتقوا الله يا أمة، نحن أمة التثبت من الأخبار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. كلها حديث صحيح. بئس مطية الرجل زعموا، يعني يقولك الناس بيقولوا، زعم الناس. لا، اتقوا الله ولا تنقلوا الأخبار إلا اليقينية، ولا تنقلوا أي خبر إلا بعد الرجوع لأهل العلم، فقد تكون من الأخبار السليمة لكن في إفشائها خراب وفساد. فاتقوا الله. كذا استعينوا بالصبر والصلاة، فإن الله أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة عند الأزمات. متى ستمتلئ المساجد يا عباد الله؟ إن لم تمتلئ بنا المساجد في هذه الأوقات، في أوقات المحنة، فمتى ستمتلئ بنا المساجد؟ متى سيتوب الذين تركوا الصلاة؟ متى سنرجع إلى الله عز وجل؟ استعينوا بالصبر والصلاة. كذا أمركم أن تقتربوا من العلماء. أقول الكلام للحكام والمحكومين، لولاة أمر المسلمين في كل بلاد الدنيا أيا كانت ألقابهم، يا فخامة الرئيس، يا جلالة الملك، يا سمو الأمير، يا معالي الوزير، اقتربوا من العلماء الربانيين الذين ليست لهم مطامع في أي شيء من حطام الدنيا الحقيرة، الذين يبذلون كلمة الحق والنصح لله. اقتربوا منهم، اقتربوا من النور. وأقول لعامة الناس: زاحموا العلماء بالركب في حلق الذكر، فإن هؤلاء ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم الدواء الناجع والنافع والشافي لكل آفة وداء وبلاء ووباء. صلاح الدين كان معه القاضي بن شداد، قطز كان خلف ظهره، كان من خلف ظهره العز بن عبد السلام، ولذلك جاء النصر هنا وهناك. ويوم أن ابتعد الناس على شتى المستويات عن أهل العلم الربانيين عم الخراب ودب الفساد ونطق الرويبضة وكذب الصادق وصدق الكاذب وعلت أصوات الطبالين والزمارين والمنافقين من مساحين الجوخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ملاحظة أخيرة أقول: وقت الأزمة، هل الآن يا أخوانا في عسكري واحد أو شرطي واحد يحرس كنيسة؟ أبدا، كل الكنائس الآن بلا حراسات. طيب هل كسر صليب؟ هل جرح نصراني؟ هل أوذي نصراني؟ هل هدم بناء في كنيسة؟ أبدا. والله سمعت رجل أعمال كبير ومشهور جدا من النصارى يقول: لا نريد حراسات على الكنائس، الذي يحمينا هم المسلمون. وخرج المسلمون والنصارى يقفون في الشوارع يحمون أموال الناس، نحن تجمعنا مصالح مشتركة، يجمعنا وطن واحد. ووالله العظيم، والله لو حكم المسلمون بشرع الله لعم النصارى بالعدل والسعادة قبل المسلمين. وقد حكمت بلادنا بالشريعة 13 قرن، 1300 سنة وبلادنا تحكم بالأحكام الشرعية، والكلام في إنصاف الإسلام وفي العدل مع غير المسلمين الكلام في هذا الشأن يطول. راجع محاضرة لي في هذه القناة تحت عنوان الإسلام والآخر، تسمع العجب من عدالة الإسلام مع اليهود والنصارى مع غير المسلمين. ثم أقول أخيرا: يا عباد الله، تصدوا للعصابات الإجرامية التي تسرق وتنهب وسلموهم إلى الجيش، ثم تجاوزوا واصفحوا. عايزين نرجع بقى نتعاون مع إخواننا، أقوله مع إخواننا في جهاز الشرطة،